أعوف الدنيا ذا تمشي وظلاني داعت كل حضن لمنا لا تنساني صعب أصبر حبيبي لحظة بغيابك مو متلقوي بالحب وحب ثاني أعوف الدنيا ذا تمشي وظلاني داعت كل حضن لمنا لا تنساني صعب أصبر حبيبي لحظة بغيابك مو مثل القوي بالحب وحب ثاني إذا رايح أخذ روحي لا تخليني بجروحي شي خلصني من نوحي ومن أحزاني لا تعلقني بالدنيا لا حب ولا حنية حب تنسى طاري قوي بالحب وحد ثاني مو يمي ما تعجبني حتى الراحة بغيابك تعذبني مو سهل علي مفارق عيونك يلمو صعبة عندك من تفارقني حياتي وانت مو يمي ما تعجبني حتى الراحة بغيابك تعذبني مو سهل علي فارق عيونك يا المصعب عندك من تفارقني